إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال درسنا مستمرا في التعليق على الأحاديث التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في فصل في الجواب الصحيح، متعلقة بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الجواب الصحيح، وروى مسلم في صحيحه عنها: وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. قال: وروى مسلم في صحيحه عنها، يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سألها هو سعد بن هشام بن عامر، كما سيأتي مصرحا في حديث برواية أو بنفس الرواية أورده رحمه الله تبارك وتعالى بعد حديثين. قال: وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سعد بن هشام قال: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أنبئيني، أخبريني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته: أوليس تقرأ القرآن؟ قال: بلى. فقالت رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، أي كان خلق نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذه الكلمة من عائشة رضي الله تعالى عنها تدل على عظيم ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الأخلاق، وتدل على كمال خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. فإن القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى فيه الأوامر، وفيه حدود، وفيه قصص وأمثال قصها الله جل وعلا علينا، وآداب وأخلاق. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد تأدب بآداب القرآن، وأتمر بأوامره، ووقف عند حدوده عليه الصلاة والسلام، واعتبر بما فيه من القصص والأمثال. وهذا معنى قولها رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. يقول النووي رحمه الله: معناه، أي معنى هذا الحديث، العمل بالقرآن، والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله وقصصه، وتدبره، وحسن تلاوته. يعني هاته الكلمة الجامعة من عائشة رضي الله تعالى عنها مجيبة من سأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، تتضمن كل هذه الأمور، وهي تعني أنه كان يعمل بالقرآن، أنه كان يعمل بالقرآن. فما كان في القرآن من آداب وأخلاق، مما قصه الله جل وعلا مثلا علينا من آداب الأنبياء وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحل بذلك. الأوامر التي في القرآن أتمر بها نبينا، الحدود التي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقف عندها، وكذلك القصص اعتبر بها صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قص علينا قصصا في القرآن لنعتبر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. بل وزاد الإمام النووي رحمه الله أن ما يتعلق بتدبره وحسن تلاوته داخل في هذا أيضا. ويقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في معنى هذا الحديث، قال: يعني أنه كان يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. فإذا أردت أن تعرف خلق النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ القرآن قراءة متدبر له، متفهم لما فيه، فإنك ما وجدت فيه من أخلاق وأداب فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تحلى بها، وما فيه من أوامر وزواجر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ائتمر بالأوامر وانزجر عن النواهي ووقف عند الحدود واعتبر بما فيه من القصص صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدل كما ذكرت آنفا على كمال خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلق عظيم. وذكر القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى احتمالا آخر لمعنى هذا الحديث، فقال رحمه الله: ويحتمل أن تريد بقولها القرآن الآيات التي اقتضت الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الآيات أظن اقتصت أو قصت الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرت الثناء على خلقه، كقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وكأن على هذا الاحتمال تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لسعد بن هشام بن عامر: اقرأ في هاته الآيات التي في القرآن، اقرأ القرآن تجد مثل هاته الآيات التي فيها الثناء على عظيم خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال، لكن الأول أقوى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالقرآن، معناها كان خلقه القرآن، كان يعمل بالقرآن، يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويفعل أوامره ويقف عند حدوده ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال. وكذلك كما قال النووي رحمه الله: يتدبره ويحسن تلاوته صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا المقام تنتشر كلمة يقولها بعض الناس، يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قرآن يمشي. وهذه الكلمة قائلها يريد بها معنى الحديث كان خلقه القرآن، فيقول كان قرآنا يمشي، ويريدون بهذه الكلمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يعمل بما في القرآن من النواحي التي بيناها سابقا. وهذا المعنى صحيح، ومثل هذه الكلمة الأولى تركها، لا أقول أنها محرمة، الأولى تركها. إن شئت تقول كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول أنه كان قرآنا يمشي، القرآن كلام الله غير مخلوق، والرسول صلى الله عليه وسلم خلق من خلق الله، والرسول خلق من خلق الله، فكلام الله غير مخلوق والرسول مخلوق عليه الصلاة والسلام، فلا يتناسب أن تقول هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي. وهذا اعتراض على اللفظ من غير القول بأنه محرم ولا يجوز أن يقال، لكن الأولى تركه. وإلا فمن يقوله يريد معنى صحيحا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالقرآن صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله: وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق قال: حدثنا أبو عبد الله الجدري قال: سمعت عائشة وسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح أو يغفر. شك أبو داود. ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. قال رحمه الله: وروى أبو داود الطيالسي قال عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي قال حدثنا أبو عبد الله الجدلي قال سمعت عائشة. في هذه الرواية هنا قال سمعت عائشة، ولكن في رواية أخرى هو الذي سألها قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال سمعت عائشة وسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فإن أبا عبد الله الجدلي سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالت لم يكن فاحشا ولم متفحشا. فهذا نفي للفحش عن نبينا صلى الله عليه وسلم، نفيه من جهة أن يكون خلقا له لم يكن فاحشا، ونفيه من جهة أن يكون تصنعا منه ولا متفحشا، كما بينا هذا في الدرس الماضي. لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قالت ولا سخابا في الأسواق، ولا سخابا بالأسواق، سخابا بالسين أو بالصاد، سخابا أو صخابا، وكلاهما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد بالسين أو بالصاد. والمراد بالصخب هو الصياح والجلبة وشدة الصوت، الصياح والجلبة وشدة الصوت، هذا يقال له صخب. فتسمع شدة صوت أو صياحا فتقول هذا صخب، ما هذا الصخب، وتسمع جلبة فتقول ما هذا الصخب، بالصاد والسين على حد سواء. فنفت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون صخابا بالأسواق، لم يكن يرفع صوته صلى الله عليه وسلم بغير حاجة. ولهذا فإن الصوت لا يرفع إلا لحاجة، من جهة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا في هذا الحديث، فإنه لم يكن صخابا بالأسواق، وليس الأمر خاصا بالأسواق فقط، ولو كان في الطرقات ويعظم الأمر إذا كان في المساجد، رفع الصوت في المساجد، ويعظم الأمر إذا كان يصحبه تشويش على المصلين وعلى الذاكرين وعلى قارئي القرآن داخل بيت الله سبحانه وتعالى، يعظم الأمر إذا كان في المسجد على هذا. وأما خارج المسجد في الأسواق أو في غير الأسواق لا يرفع الإنسان صوته، لا يرفع الإنسان صوته إلا لحاجة. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه شبه ذلك بصوت الحمير: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالذي ينبغي هو أن يغضض الإنسان من صوته ولا يرفع صوته إلا إذا كان ثمة حاجة. وما دام الأمر يتعلق بالتشبه بالحمير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. فلا يتشبه الإنسان بالحيوانات فيرفع صوته من غير حاجة، أما إذا كان هذا لحاجة يرفع صوته فلا بأس بذلك. يريد مثلا أن يرفع صوته منبها إنسانا لعله كان سيقع في حفرة أو لعله يقع في مهلكة، فيرفع صوته تنبيها، أو يرفع صوته معلما بأمر يحتاجه الناس، فمثل هذا لا بأس به. أما لغير حاجة فإن الخلق الفاضل في هذا الباب أن لا يرفع الإنسان صوته. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن سخابا بالأسواق صلوات ربي وسلامه عليه. قالت ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح أو يغفر. وهنا شك، وكلاهما بمعنى واحد، بمعنى واحد، أي لم يكن ينتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه، بل كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. وتأمل، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ولا يجزي بالسيئة السيئة، يعني إذا أساء إليه أحد فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقابل إساءته بمثلها، لم يكن عليه الصلاة والسلام يقابل إساءته بمثلها، مع أن هذا جائز، يجوز للإنسان أن يقابل السيئة بمثلها، كما قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وهذه الآية العظيمة جاء فيها بيان مراتب العقوبات، وهي ثلاث مراتب: المرتبة الأولى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني إذا اعتدى عليك إنسان فإنه لك أن ترد ذلك الاعتداء بمثله، فهذا الجاني الذي جنى عليك وظلمك واعتدى عليك، سواء في بدنك أو في مالك، النفس بالنفس والجراح بالجراح، وما يتعلق بالمال إذا يتم في المال فإنه يضمن المال بنفسه، فإذا اعتدى هذا الجاني على نفسك وعلى مالك فإن الذي يجوز في مثل هذا وهو مقتضى العدل، وهذه المرتبة الأولى من مراتب العقوبات وهي العدل، أن تقابل السيئة بالسيئة، أن تقابل السيئة بالسيئة. وإن كان هذا جائزا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح، وهو المبين في الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذه المرتبة الثانية من مراتب العقوبات وهي الفضل، أن يتفضل فلا ينتقم لنفسه ولا يقابل السيئة بالسيئة. فتأمل، ثمة مرتبة جائزة ومرتبة هي خير منها وأفضل، خير منها وأفضل. إذا قابل الإنسان الإساءة بمثلها نقول هذا جائز، فجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل، ولا يقال إن هذا ظلم أو يقال لماذا لم يعفو، لأن هذا هو الذي حده الله جل وعلا، وهو أن مقابلة السيئة بمثلها هذا من العدل، ولا يقال أنه من الظلم. طبعا بمثلها، يعني لا يجوز أن تكون أكثر منها، لكانت أقل لا بأس، لكن أكثر منها لا، سيكون ظلما، لكن إذا كانت بمثلها فلا بأس بها. وما هو أفضل وخير؟ وهو العفو. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ولكن يعفو ويصفح أو يغفر. وهذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقوله جل وعلا فأجره على الله يدل على عظم الأجر، لأن الله جل وعلا هو الذي يثيبه على ذلك. فإذا لم يقابل إنسان السيئة بمثلها وعفى عن الجاني فهذا أفضل، ولكن هذا ليس مطلقا، لأن الله جل وعلا ذكر في الآية شرطا: فمن عفى وأصلح. لا بد أن يكون ثمة إصلاح، فإذا كان ثمة إفساد فإنه لا يجوز العفو. ولا نقول إن العفو هنا أفضل من العدل المرتبة الأولى. مثال ذلك: لو أن جانيا اعتدى عليك على بدنك وعلى مالك، اعتدى عليك وكان في العفو عنه مفاسد، هذا لا يعد إصلاحا، فمن عفا وأصلح. فإذا كان في العفو عنه مفاسد ولا يجلب مصالح فإنه هنا لا يعفى عنه، فإنه هنا لا يعفى عنه، لأن العفو مشروط بشرط الإصلاح، فمن عفا وأصلح. كالمجرم المعروف بإجرامه وإفساده في أوساط المسلمين، معروف بهذا بأنه يفسد، والآن لو عفوت عنه هذا ما زاده إلا طغيانا، ما دام الأمر يتعلق بأنه يظلم ولا يعاقب فيزيد، إذا سلم منك الآن أو أقول سلم من العقوبة من جهتك أنت فإنه الآن سوف يذهب ويعتدي على الآخر، كالمجرم المعروف بمثل هذه الجرائم. فمثل هذا العفو عنه مفسدة، العفو عنه مفسدة. وإذا كان هذا فيه مفسدة فإنه لا يعفى عنه، لأن العفو مربوط ومشروط بشرط وهو الإصلاح. ولو كان هذا الجاني مثلا ممن وقع في ظلم أحد من الناس لكن ليس هذا من عادته، الآن اعتدى عليك وصار جانيا واعتدى عليك، لعله لغضب أو لنميمة ونحو ذلك، والرجل معروف بأدبه وبأخلاقه، لكن الآن وقع في هذا. مثل هذا لا بأس أنه يعفى عنه، مثل هذا يعفى عنه، وأجرك على الله إذا عفوت عنه، لأن في العفو عنه قد يكون ثمة مصالح عظيمة. وهذا الإنسان الذي وقع في هذا الاعتداء لأول مرة مثلا وليس هذا من طبعه، فلعل مثل هذا يكون درسا له في أن لا يعود، وأن يحرص على أن يراقب نفسه فلا يعتدي على الناس. فالشاهد أن هذه المرتبة الثانية وهي التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يجزي بالسيئة السيئة، مع أن الله جل وعلا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، والنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هذه إلى ما هو أفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولكن يعفو ويصفح كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. والآية بينت المرتبة الثالثة وهي مرتبة الظلم، وهي مرتبة الظلم كما قال الله سبحانه وتعالى إنه لا يحب الظالمين. والظلم والاعتداء على الناس في أموالهم وأعراضهم وعلى أبدانهم ونحو ذلك، فهذا الذي يجني على الناس ويقع في أعراضهم ولا يأخذ أموالهم هذا ظلم، وهذا الظلم محرم وهو من الظلمات. وأيضا يدخل في هذا الباب أن الإنسان إذا أراد أن يجزي بالسيئة السيئة لكن جزى بسيئة أعظم، فإن هذا يعد من الظلم، سواء ظلم على أحد، ظلم أحد من الناس في ماله وعرضه، أو ظلم حتى للجاني، لأن الآية لها مناسبة هنا في بيان مراتب العقوبات. فإنك إذا أردت أن تقتص منه فجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يجوز لك أن تزيد فتكون مثلها وأقل منها. أما إذا اعتديت عليه بما هو أكثر يعد ظلما، هذا يعد ظلما. والأكمل أن الإنسان يعفو ويصفح متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وراجيا الثواب والأجر من الله جل وعلا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الحديث دل على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الخلق الرفيع الذي هو العفو. العفو طبعا عند المقدرة، العفو عند المقدرة، فإنه لا يعني أنك إذا لم تستطع أن تقتص لنفسك ممن جنى عليك ثم بعدك تقول إني عفوت عنه، لا، العفو عند المقدرة على الترتيب الذي في الآية. فجزاء سيئة سيئة بمثلها، أنت تستطيع الآن أن تقابل السيئة بمثلها، تستطيع هذا، ولكنك عدلت عن هذا إلى الثانية، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، عدلت عن ذلك متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعفو ويصفح عند مقدرة مقابلة السيئة بالسيئة فعفوت، هذا الذي يمتدح. أما إذا لم يستطع الإنسان أن يقتص نفسه ممن ظلمه وجنى عليه ثم بعدك يقول إني عفوت عنه، هذا يعد عفوا، وإنما العفو عند المقدرة. وهذا الذي ضرب لنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى عليه الصلاة والسلام، هو عليه الصلاة والسلام تحلى الخلق الرفيع الذي هو العفو، وكان يحث عليه ويأمر به صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا وأمر بالعفو، كان يأمر بالعفو عليه الصلاة والسلام، تحلى بالعفو وكان يأمر بالعفو ويربي على العفو عليه الصلاة والسلام. لكن أي عفو؟ العفو عند المقدرة، عند استطاعة مقابلة السيئة بمثلها، لكن كان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. سألت عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم هل أتى عليه يوم أشد من يوم أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا بعد أن سكت شيئا عليه الصلاة والسلام. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت. وتأمل في هذه المقدمة: لقيت من قومك ما لقيت. هو يدعوهم وهو يلقى منهم صلى الله عليه وسلم الأذى. قال عليه الصلاة والسلام: وكان أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فانطلقت وأنا مهموم ولم على رأسي ولم أستفق إلا بقرن الثعالب، فبينما هو كذلك إذ أظلت سحابة، قال: فنظرت فيها فإذا فيها جبريل، فسلم علي وقال: إن ربك قد علم قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك بملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فسلم علي ملك الجبال وقال: إن ربك قد علم قول قومك لك وما رد عليك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان بمكة، يعني إن شئت أن أهلكهم وهلاك هؤلاء القوم الذين لقيت منهم ما لقيت، أن أطبق عليهم هذين الجبلين فيصير أولئك نسيا منسيا. تأمل الآن لحظة الانتقام موجودة ومقابلة إساءة هؤلاء، وأي إساءة أعظم من أنهم لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم بل وآذوه، لأنه لقي منهم ما لقي عليه الصلاة والسلام، آذوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا هو العفو عند المقدرة، وهكذا يربينا النبي صلى الله عليه وسلم على العفو عند المقدرة، العفو الذي فيه الإصلاح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وتأمل إلى هذا الإصلاح العظيم: إن أبى هؤلاء أن يدخلوا في هذا الدين ويعبد الله جل وعلا وحده، فإني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكان كذلك، فأولئك الذين آذوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة وفعلوا به ما فعل من أنواع الإذيات العظيمة، فإن منهم من مات على الكفر ومنهم من أسلم. الذي أسلم هذا أسلم وقد يسلم من أصلابه، ومن مات على الكفر نشأ منهم أبناء صاروا من الموحدين الذين يعبدون الله لا يشركون به شيئا، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي رجاه نبينا صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا الذي يكون من أعظم الأمثلة في هذا الباب، العفو عند المقدرة. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح، أو يعفو ويغفر، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وشواهد ذلك كثيرة في سنته عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا في حديث أنس حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ، فجاء أعرابي فجبذه جبذة من برده. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر فيها برده صلى الله عليه وسلم. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي وهو يضحك، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه. وتأمل هذه الإذاية، يعني جبذه جبذة حتى أثرت البردة في صفحة عنقه، ولا تؤثر إلا إذا صاحبها الألم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شيئا، بل التفت إليه يضحك وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا أيضا المرأة التي وضعت السم في الشاة اليهودية يوم خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذراعها بل نهس نهسة منها، ثم أخبرته الذراع بأنها مسمومة. وحين ذاك مات رجل أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وجيء بالمرأة واعترفت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم منها ولم يأمر بقتلها عليه الصلاة والسلام. مع أنها أرادت أن تقتله، أرادت أن تقتله ووضعت السم، بل وسألت عن أحب شيء في الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنها الكتف فأكثرت السم فيها، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم ما قتلها، وهذا من العفو. ومثل ذلك أيضا ما جاء في حديث جابر حين أخبر أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، فاستراحوا بمكان كثير العظاه يطلبون الظل، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفا أو سيفه بشجرة يستظل بها، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو نائم لم يفق إلا ورجل قد أخذ سيفه، كما قال صلى الله عليه وسلم والسيف صلتا في يده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال الله، ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال الله، ثم شام السيف وجلس، شام السيف وجلس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ها هو ذا جالس، كان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين المقدرة عليه لم ينتقم منه صلى الله عليه وسلم، بل من جراء هذا الخلق العظيم حدث ما هو أعظم، كما نقل ابن حجر رحمه الله عن الواقدي أن الرجل رجع إلى قومه فاهتدى هو وقومه دخلوا في الإسلام، هذا الذي جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل السيف من يمنعك مني؟ الله، الثانية الله، فإذا به يرجع السيف ويجلس، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ها وذا جالس، رجع إلى قومه فأسلم هو وأسلم معه خلق من قومه. وهكذا تفعل الأخلاق بالناس، تؤثر تأثيرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وإذا جئت تتكلم عن عفوه فإنه صلى الله عليه وسلم كان متحليا بالعفو وبلغ فيه الكمال، حتى لو جاهد الإنسان نفسه على أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل، ولكن هو الأسوة والقدوة. الإنسان يجاهد نفسه على أن يتحلى بالخلق الذي تحلى به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خلق العفو. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن علقمة قال: سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. قال: وفي الصحيحين عن علقمة وهو ابن قيس قال: سألت كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني به الصلاة والصيام وغيرها، لكن جاء في مسند أبي عوانة أنه سأل عن صلاة رسول الله، سأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا السؤال الذي كان يسأله التابعون عن نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة معرفة أعماله وعباداته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون عن ذلك لأجل أن يعملوا به أولا، ولأجل أن ينقلوه للناس، ولأجل أن ينقلوه للناس. فهؤلاء كانوا يسألون الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا من أعماله وعباداته عليه الصلاة والسلام، ثم هم يسألون عن ذلك لأجل أن يعملوا مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ولينقلوا هذا إلى الناس، ولينقلوا هذا إلى الناس، نقل أقوال وعبادات وأحوال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وهل كان يخص شيئا من الأيام؟ وهذا بدل عن قوله كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سؤاله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض الأيام بعبادة من العبادات؟ وهذا معنى قولي هنا وهل كان يخص شيئا من الأيام، يعني يخص بعض الأيام بعبادة معينة مخصوصة يفعلها في ذلك اليوم ولا يفعلها في غيره عليه الصلاة والسلام. فسأل عن هذا رحمه الله، قالت عائشة لا، هذا جوابها بالنفي، يعني ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخص بعض الأيام بشيء من العبادة. هل كان يخص بعض الأيام بشيء من العبادة؟ قالت له ما لا، يعني ما كان يخص صلى الله عليه وسلم يوما بشيء من العبادة. وقد يشكل على هذا أن يقال الصوم، ألم يكن صلى الله عليه وسلم يخص الاثنين والخميس فيصومهما عليه الصلاة والسلام، أو يخص شعبان بالصيام؟ هذا له توجيه، ما يتعلق بصيام شعبان فلأجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يكون عليه الصيام مما كان يعتاده فيتركه لأجل سفر ونحوه فيصومه قضاء في شعبان. وصيام الاثنين والخميس الذي كان يداوم عليه إذا كان ظاهره أنه كان يخص أياما بالصيام، فبعض الفقهاء قال هذا يستثنى من سؤال الرجل، بل ويدل عليه ما جاء في مسند أبي عوانة أنه سأل عن الصلاة ولم يسأل عن غيرها، سأل عن الصلاة ولم يسأل عن غيرها رحمه الله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا، كان عمله ديمة. فحين نفت تخصيص عبادة من العبادات في وقت خاص قالت كان عمله ديمة، يعني كان عمله دائما مستمرا، عمله دائما مستمرا. والديمة تطلق على المطر المستمر، المطر المستمر قالوا الذي لا برق فيه ولا رعد يكون فيه السكون. والشاهد أنها بينت بأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا، يعني لم يكن يفعل شيئا ثم يتركه، لم يكن يفعل شيئا ثم يتركه، إلا ما يتعلق بالصيام فلعله كان يتركه صلى الله عليه وسلم لأجل ما يعرض له من أسفار ونحو ذلك. أو يقال إن الصيام خاص، لأن من نقل صيام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وعائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصوم حتى يقولن لا يفطر، ثم يفطر حتى يقولن لا يصوم عليه الصلاة والسلام. يعني هل نقول بأن صومه لم يكن دائما مستمرا؟ الصوم قد يكون مستثنا من هذا، وقد يكون لأجل أنه كان يتركه مخافة يفرض، أو لأجل ما يعرض له صلى الله عليه وسلم من أسفاره فيترك الصيام صلوات ربي وسلامه عليه. أما إذا قلنا إن العمل الذي سئلت عنه عائشة وهو الصلاة، فأجابت بأن صلاته التي كان يصليها كانت دائما، وخاصة ما يتعلق بقيام الليل، وخاصة ما يتعلق بقيام الليل، فكان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم ولا يتركه صلى الله عليه وسلم، بل إذا مضى عليه ليلة من الليالي لم يصلي فيها صلى الله عليه وسلم لعذر، فإنه كان يقضيها من الضحى، يقضي صلاته من الضحى عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله تعالى عنها كان عمله ديمة، يعني دائما مستمرا. والحديث يدل على أن من أحسن ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في باب الأعمال أن يواظب ويستمر عليها، أن يواظب ويستمر عليها، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما مستمرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، هذا أحب الأعمال إلى الله كما في صحيح الإمام مسلم. أدومه يعني يكون دائما مستمرا وإن كان قليلا، وإن كان قليلا. أما أن يفعل الإنسان العبادة يكثر منها في فترة، في يوم، في أسبوع، في شهر، ثم يتركها، فهذا خلاف الأولى. بل الهدي أن الإنسان يحافظ على عمل وإن كان قليلا لكن يستمر على ذلك العمل، يستمر على ذلك العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. عليكم من الأعمال ما تطيقون، يعني يختار إنسان عملا، وطبعا هذا يتعلق بالتطوع والنوافل، وإلا فما هو واجب يجب عليك، لكن فيما يتعلق بالتطوع، صلاة مثلا، قيام الليل، صيام، يختار الإنسان من العمل ما يطيقه فيداوم عليه، لا يتركه، يكون مستمرا دائما. هذا خير من أن يفعل العبادة في أيام ثم يتركها. مثال ذلك: رجل قام الليل 11 ركعة يقرأ فيها بالآيات الكثيرة، يقرأ جزئين أو 3 أجزاء من القرآن، صلاة طويلة جدا، صلى يوم يومين 3 ثم ترك قيام الليل، مر عليه عام كامل لم يصلي تلك الصلاة. ورجل يصلي 3 ركعات أو 4 ركعات أو 5 ركعات قياما لليل، يقرأ فيها بالشيء اليسير من القرآن، يقرأ نصف حزب فيها أقل، لكن يداوم على هذا، لا يتركه يوم من الأيام. أيهم أفضل؟ الثاني أفضل، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. إنسان في باب الصيام، إن كان الصيام داخلا أو مستثنى، يصوم يوما ويفطر يوما، يفعل هذا مثلا في الشتاء ثم يترك هذا، قال الصيف أيام طويلة والربيع فلا يصوم. وإنسان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يتركه على مر العام. الثاني أفضل، لأنه يختار من العمل اليسير الذي يطيقه ويداوم عليه. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فوائد، هذا فيه فوائد عظيمة: استمرار العبد على العبادة والطاعة وإن كانت قليلة، فيها فوائد عظيمة. يقول النووي رحمه الله: وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. الكثير المنقطع يؤجر عليه الإنسان ثم لا يعود، وأما القليل الدائم فإنه مع مداومته عليه يزداد أجره ويعظم أضعاف ما يأخذه الذي يحافظ على عبادة في فترة ثم لا يفعلها. ثم أن الإنسان ما دام مواظبا على هذا العمل ففيه ما أشار النووي رحمه الله من الإقبال، المداومة على الطاعة، مراقبة الله جل وعلا، الإقبال عليه سبحانه وتعالى، النية والإخلاص، وهذه لا شك أنها من الأمور العظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، هذا فيه تشجيع للمسلم على أن يواظب على العمل، بل إن التيسير قد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. اختر العمل الذي تطيقه. إذا تكلمنا عن قيام الليل، إذا لم تستطع أن تصلي 11 ركعة تواظب عليها، ونحن لا نتكلم على أن الإنسان ينوي على السنة، لكن إذا كان يصلي 11 ركعة ثم بعد ذلك يتركها ويصير يوتر بركعة دائما، وهذا ديدنه في كل العام، فنقول: كونك تختار ركعات يسيرة وتقرأ قراءة يسيرة وتواظب على هذا وتحافظ على قيام الليل، فهذا أحب، هذا أحب وأفضل من أن تقوم تجتهد في فترة ثم تترك، تجتهد في فترة ثم تترك. وذكر أيضا ابن الجوزي رحمه الله جل وعلا فائدة للعمل إذا كان قليلا مع دوامه واستمراره، ولماذا هو أحب الأعمال إلى الله، فقال رحمه الله: أن مداومة الخير أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. ليس من لازم الباب يوما كاملا ثم انقطع كمن لازم الباب في كل يوم. فرق بين هذا وفرق بين هذا. ولهذا ليس الذي يلازم العبادة الذي يداوم على العبادة هو ملازم العبادة في كل يوم يرجو منها الخير والثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. فوصية نبينا صلى الله عليه وسلم القولية عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ثم من الجهة العملية فإن عمله صلى الله عليه وسلم كان دائما مستمرا، كما تقول هنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان عمله دائما مستمرا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تقول عائشة رضي الله عنها وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، يعني وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعه من العبادات، أيكم يستطيع هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في عبادة ربه وكان يجتهد في المداومة على ذلك، الوفاء، الاجتهاد في الوفاء، فلا يفعل عبادة ثم ينقطع عنها صلى الله عليه وسلم، بل كان عمله دائما مستمرا عليه الصلاة والسلام. ثم إذا كان عمله دائما مستمرا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أيكم يستطيع ما كان يستطيعه صلى الله عليه وسلم من العبادات والطاعات، لا من جهة الكمية ولا من جهة الكيفية، هذا قيام الليل أينا يطيق قيام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من جهة كميته كان يصلي 11 ركعة، ومن جهة كيفيته ولا شك أن في صلاته خشوع وخضوع وإخبات، وحتى في ذات الصلاة قراءته كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالطوال في صلاته، في ركعة واحدة يقرأ البقرة والنساء وآل عمران كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قرأ البقرة فقال حذيفة قلت يركع عند المئة، ثم مضى بعد المئة فقال قلت يركع بها، فاستفتح النساء فأتمها، ثم استفتح آل عمران فأتمها على هذا الترتيب، ثم ركع قال وكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع من ركوعه وكان ذاك الرفع نحو من ركوعه. والأعجب من هذا حين وصف قراءته كان يقرأ مترسلا، إذ مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ، يعني يقرأ متدبرا صلاة طويلة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة قيام الليل فقال محدثا من حدث حتى هممت بأمر سوء، قالوا وما هو؟ قال هممت أن أقعد وأذره، يعني أن أجلس، لم يطق ذاك القيام. ومن هذا؟ عبد الله بن مسعود الذي أخذ كثيرا من سور القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والمعروف بكثرة قراءة القرآن وبقيام الليل، يقول هممت بأمر سوء أن أقعد وأذره أو أجلس وأتركه لطول قيام نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها هنا وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، أي يستطيعه من العبادة والطاعة صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم تفضل قال رحمه الله تعالى وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن هشام وقد سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق نبي الله القرآن. قال وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن هشام وقد سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. فإن خلق نبي الله القرآن. هذا الحديث مضى معنا، لكن هنا جاء التصريح بمن سأل، أو سعد بن هشام بن عامر سأل عائشة، وعائشة قالت له ألست تقرأ القرآن؟ فقال بلى. قالت فإن خلق نبي الله القرآن. وهذا الجواب منها جواب كاف شاف، جواب كاف شاف لمن جاء يسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لو ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. إذا كنت تقرأ القرآن فإن الذي جئت تسأل عنه موجود في القرآن، فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا كان هذا الجواب منها كافيا، واكتفى به السائل. ولهذا جاء في تتمة الحديث وهو عند الإمام مسلم أن سعد بن هشام قال فهممت ألا أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. فهممت أن أقوم، يعني من بين يدي عائشة حين سأل هذا السؤال، فلا أسأل أحدا عن شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أموت، لأن هذا الجواب كاف واكتفى به، فلا يسأل أحدا بعد ذلك عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعيد هذا السؤال فيسأل أحد من الناس كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة قد أعطته جوابا كافيا، أعطته جوابا كافيا، وإذا كان كافيا فلا يسأل بعده عنه. وهذا يدل على غزارة علم عائشة رضي الله تعالى عنها وعلى فصاحتها وبلاغتها، فأجابت بهذه الكلمة كان خلقه القرآن. وهذا لا تقوله إلا لعلمها بأمرين، أما الأمر الأول فعلمها برسول الله، فهو علمها برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه، والثاني علمها بالقرآن. فحين كانت عالمة بما في كتاب الله سبحانه وتعالى عالمة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت مجيبة عن من سأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. فأعطته هذا الجواب الكافي الذي اكتفى به سعد بن هشام، فقال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا شيئا حتى أموت. وهذا لأجل أنه الآن سوف يقبل على القرآن ويتدبر القرآن، فيعرف من خلاله خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: إنما هم سعد أن لا يسأل أحدا حتى يموت استقصارا لفهمه، إذ لم يفهم ذلك من القرآن مع وضوح ذلك المعنى فيه، وإنهاضا لهمته للبحث عن معاني القرآن، واكتفاء بذلك عن سؤال أحد من أهل العلم، يعني يسأله عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن إذا أقبل على القرآن تدبرا وفهما سوف يعلم كيف كان خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان خلقه القرآن، كان عاملا بالقرآن، من جهة الآداب كان متأدبا بآداب القرآن، من جهة الأوامر كان مؤتمرا بها، من جهة الحدود كان وقافا عندها، من جهة القصص والأمثال التي ضربها الله جل وعلا في القرآن كان معتبرا صلى الله عليه وسلم بما فيها. بل وكما زاد النووي وقرأنا آنفا، كان يتدبر القرآن وكان يحسن تلاوة القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. والله